انت من دور اولاد. طيب ايه العلاقه باولادي يعني عشان اتولدت قبلي؟ يعني هو الانسان يولد قبل الانسان دي فضيله انك انت اكبر مني مثلا؟ لا ما شوف يعني. ففي ناس كده يبقى يدور على القصه متكبر يعني. ما صفتش الرجل رحمه الله عليه بالكبر يعني، لكن اقصد اقول انه في انسان متكبر شايف انك اقل منه تطلع ايه يعني، مع ان الضعفاء المتضعفين اعزهم الله العلم. يقول الاعمش رحمه الله عليه سليمان بن مهران الاعمش هذا البازي الاشهب الاعمش ده يقول لو كنت بقالا لاستخذرتموني، ما كانش حد يشتري مني. ليه؟ شكله كده يغم، اقول لك هشتري من ده يقطع الخمير من البيت مثلا. لو كنت بقالا لاستقذرتموني. الاعمش ده حمزه الزيات احد قراء السبعه الكبار اخذ القران عنه، ده استاذ حمزه الزيات قراءه حمزه المشهوره، هو الاعمش شيخه كان يحفظ القران زي يقول هو الله احد الاعمش ده. ولو قصص نوادر يعني، انصحك لو عايز تقرا شويه عن الاعمش هات كتاب شرف اصحاب الحديث الخطيب البغدادي، شرف اصحاب الحديث. انا يعني عايز اختم، احنا كده خدنا ايه؟ ها؟ عدينا. طيب عشان خاطر برضو يعني لا اكل المساله من طرفه اختم بحكايه الاعمش. تمام؟ الاعمش كان اعمى. المهم حضر جنازه في يوم من الايام وكان عسرا في التحديث، يعني عشان تاخد منه حديث تطلع عينيك عشان تاخد منه حديث. فحضر جنازه يوما، فواحد من الطلبه الاذكياء حب ياخد منه احاديث، فقام واخد بدراعه كده انجز معاه يعني وقال له انا معك يا ابا محمد. انا يعني يقوده رجل اعمى يقود، انت عارف زمان الجنازه كان فيها صمت وما بتعرفش حد بيتكلم وكده. فبدا التلميذ ده ينحرف بالاعمش عن الجماعه اللي ماشيين معاه شويه شويه شويه شويه لحد ما خدوا ايه في الصحراء وهو اعمى مش واخد باله. قال اتدري انت يا ابا محمد؟ قال له لا. قال انت في جبانتي كذا، وديتك طرب ثانيه مقابر ثانيه خالص، والله لا اردك الى البلد حتى تملا الواهي حديثا. معايا كشكول 100 ورقه عايز املاه. ها؟ فقال له كيف تفعل؟ قال شوف انسى انسى انسى خالص ان انا لا اي اعتذار هيعتذر، لا بد ان الم الواح حديثا. قال له اكتب حدثني فلان عن فلان عن فلان، ملأ الالواح حديثا. وبعدين راجع الاعمش متغيظ عليه، يعني خد كيف اخذ هذه الغنيمه البريده ببساطه كده وبحيله حتى مش فيهاش مروءه يعني ولا بتاع. أول ما قرب من البلد قام التلميذ مد الألواح لواحد صاحبه كده قال له كده سكيت يعني. وبعدين وصل البيت قال له يا أبا محمد نحن في بيتك، قام متعلق برقبته وقال خذوا الألواح من الفاسق. تمام؟ فقال يا أبا محمد قد مضت الألواح، الأرواح راحت خدها حد تاني وبتاع. فقال له كل ما حدثتك كذا. حتى مش عايز ينتفع، حتى مش عايز ينتفع. شوف بقى التلميذ المؤدب بقى اللي اتربى على المشايخ كده. قال يا ابا محمد انت اعلم بالله من ان تكذب، يعني لن تقول حدثني فلان وانت تكذب على هذا الفلان يعني. وقال انت اعلم بالله من ان تكذب. والاعمش له طرف كثيره جدا يعني، انا الفت كتابا لكن لم ينشر حتى الان، سميته اتحاف الارمش باخبار الاعمش. الارمش الذكي يعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.